قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي حديث حسن، بعض النصف حسن وصحيح. وابو ذر هذا صحابي جليل اسمه جندب ابن جنادة، وكان من أبو ذر كان رابع واحد أسلم أو خامس واحد أسلم. أسلم بمكة ثم رجع إلى بلاد قومه، ثم قدم إلى المدينة لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر، وأول من حيى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام اللي هو السلام عليكم. صحابي عظيم، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أظلت الخضراء ولا قلت الغبراء أصدق لهجة منه، أي أبي ذر. ومات رضي الله عنه في خلافة عثمان. وكان عالما من علماء الصحابة، قال علي رضي الله عنه: وعاء ملئ علما ثم أوكي عليه فلم يخرج منه شيء حتى قبض. وكان أصدق الناس لهجة في الكلام. والصحابي الثاني أبو معاذ أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الخزرجي المدني، ومن علماء الصحابة رضي الله عنهم، جمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أنه كان في شبه من إبراهيم عليه السلام، لأنه كان أمة قانتا لله، الشبه مش بدني يعني، وكان يعلم أعلم الناس بالحلال والحرام. مات رضي الله عنه معاذ في طاعون الشام، طاعون الذي ضرب بالشام، مات سنة 18 بالأردن، كان صغير لما مات 38 سنة فقط. ومع ذلك هو يتقدم العلماء يوم القيامة بركوة أو برمية حجر، إمام العلماء. هذا الحديث له سبب اللي احنا معنا، أن أبو ذر لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتحق بقومه، يعني يرجع لقومه عسى أن ينفعهم بهذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حرص أبا ذر على المقام معه بمكة، ولكنه لا يقدر على ذلك، يترك قومه وأهله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، يعني أي مكان كنت فيه اتق الله، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وهو المراد يعني اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، أن الحسنات بتمحو السيئات. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذه الآية نزلت لما كان رجل تعرض بالامرأة في السوق، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يطهره من هذا الذنب. فالنبي أعرض عنه أولا، ثم صلى، فبعد أن صلى نادى قال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: هل صليت معنا؟ قال: نعم. قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني الإنسان يعمل سيئات لكنه يجتهد بعد ذلك، بعد أن يتوب إلى الله عز وجل، أنه يجتهد في فعل الحسنات، فإن الحسنات تمحو هذه السيئات. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن كعب بن مالك لما أراد أن يخبر أهل مكة بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وفي هذا فعل من أفعال الجاسوسية. فقال عمر رضي الله عنه للنبي: دعني أضرب عنق هذا المنافق، يعني بلغ الكفار عن قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا سلم: لا يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال: افعلوا ما شئت. لأن كعب بن مالك كان بدريا، كان من مشاهد بدر، وهذه منقبة عظيمة جدا، أعظم الصحابة كانوا الذين شاهدوا بدر. فكان يقول بأن الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئت. لعظم الحسنة عندهم ولحضورهم بدر قد تمحو سيئات كثيرة يفعلها المرء. وأيضا كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يتطهر فيحصل الطهور أو الطهور طهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يطأها حسنة ويرفع بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. إذن جاء الأمر من سلم أن تتقي الله حيثما كنت، يعني في أي مكان عليك أن تتقي الله عز وجل. عليك بالتقوى كما قال النبي: اتقوا الله حيثما كنت، يعني أينما تكون لابد أن تتحلى بالتقوى. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، يعني ممكن التقوى سبيل من أن يحفظ المرء نفسه عن تعدي الأعداء عليه وظلمهم له بالتقوى. وقال تعالى: ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فتقوى الله عز وجل يرزق المرء الرزق الحلال. ايضا بل التقوى يصلح بها العمل. قال تعالى: واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم. والتقوى تغفر الذنوب ايضا. قال: اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. والتقوى سبب من اسباب محبه الله. قال تعالى: ان الله يحب المتقين. والتقوى سبب لإكرام الله عز وجل. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأيضا البشارة عند الموت. قال تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. وقال أيضا أن التقوى سبب لخلود المرء في الجنة. قال تعالى: أعدت للمتقين. كل هذه فضائل لمن يحصل التقوى. الحديث هذا فيه أحكام ثلاثة، أحكام سجر هذا الحديث اللي هو قال فيه: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. أول شيء حق لله، حق للمكلف، وحق العباد. حق الله أنك تتقي الله عز وجل حيثما كنت، هذا واجب عليك لله، إن الله نظير لك، رقيب عليك، يراك. لكن ما معنى التقوى؟ التقوى هي كلمة جامعة لكل خير في الدنيا والآخرة، وهي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وبعضهم قال التقوى أن لا يراك حيث نهاك، لا يراك الله حيث نهاك، لا تكون في الأماكن التي نهاك عنها أو تفعل المعاصي، ولا يفقدك حيث أمرك، إذا أمرك بشيء يجدك فيه. هذا حق لله عز وجل، أن تتقي الله عز وجل فتفعل ما يأمرك وتترك ما ينهاك عنه. أما حق المكلف أن الحسنة تمحو السيئة، إذا فعل المكلف أو العبد حسنات بعد أن فعل السيئات فإن الحسنات تذهب السيئات. قال تعالى: ذلك ذكرى للذاكرين، يعني عظة لمن اتعظ. يعني إذا أتيت بمعصية أو سيئة فلا تعجز. أنك تتبع هذه الحسنة، تتبع السيئة بحسنة، سواء كانت بالقول أو باللسان أو بالعمل أو غير ذلك أو بالذكر. وأنواع الحسنات كثيرة، منها بالذكر، الأذكار، بقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان الله بحمده، إلى غير ذلك. فحق المكلف أن يمحو الحسنة بالسيئة. حق العباد أن تخالقهم بخلق حسن، تعاشرهم حسن الخلق في المعاشرة، وهذا أن تكف الأذى عنهم وتبذل الندى وطلاقة الوجه، كما قال: عامل الناس بما يحب أن يعاملوك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. إذن تقوى الله عز وجل أن تجعل بينك وبين عذاب الله وسخط الله وألم الله وعقاب الله وقاية حقيقة من ذلك. وهذا أول شيء، أنك تحرص على التوحيد وتنبذ الشرك، هذه أهم شيء. يا الناس اتقوا ربكم، فتقي الوقاية أن تقي نفسك من عذاب الله بتحقق التوحيد وتبعد عن الشرك. قال تعالى: إن الله يتقبل من المتقين، يعني من الموحدين. فهذه أول تقوى، أنك فذي قال فيها الله عز وجل: الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وتكون ذلك بتحصيل التوحيد وترك الشرك، وأن تعمل بطاعة الله وتترك معصية الله عز وجل، تعمل الواجبات وتترك المحرمات. وهذه تكون بعد أن يحصل التوحيد أولاً، اللي هي أعظم التقوى، ثم يأتي بعد ذلك مراتب تحصيل التقوى بفعل الواجبات والنهي عن المحرمات. وأيضا من التقوى أنك تثبت على الطاعة. قال الله عز وجل للنبي: يا النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. يعني أثبت على ما أنت عليه ولا تتبع الكافرين والمنافقين. وهذه أيضا من التقوى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: اتق الله حيثما كنت. وهذا موجه لأهل الإيمان، كل مكان تكون فيه أو زمان اتق الله، راعي الله عز وجل في ذلك. ثم بين أنك تخالق الناس بخلق حسن، كما قال الإنسان: إن العبد لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم بالنهار القائم بالليل. يبقى المسألة حسن الخلق أهم شيء. لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن خلقه، قالت: كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. وقال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لعلى خلق عظيم. وهذا ما نحتاج إليه في هذه الزمان، أن يتخلق المرء بحسن الخلق. قال تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. وهذا الذي نحتاجه في معاملاتنا، في علاقتنا بأصحابنا، بأصدقائنا، بأقاربنا، بوالدينا، بإخواتنا، أن المرء يحرص على حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الناس إيمانا أحسنهم أو أحسنهم أخلاقا أو خلقا. والخلق جزء منه جبلة وجزء منه يكتسب. ابن مسعود يقول رضي الله عنه إنه جبلة، قال وقد فرغ ربك من أربع: الخلق والخلق والرزق والأجل. يعني الخلق جزء منه جبلة للمرء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود قال مرفوع عن النبي: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. إذن الخلق الحسن جزء جبلي، وبعضه يكتسب، يكتسب عن طريق التربية وأن يتعود والاطلاع على سير الأنبياء والمرسلين والسلف الصالح، فيزيد من هذا الخلق ويكتسب أزيد. يبقى جزء جبلي يخلق الله عز وجل، وجزء يكتسب. لما جاء أشج عبد قيس وجاء مع قومه يدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فسارع القوم للدخول على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، وهو أشج هذا ما سارع مثلهم، بل وقف وربط الدابة ثم أعدل من ملابسه وهندامه تهيأ يعني، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأناة. أعجب النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه من حلم وأناة تريث. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخلقين تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ يعني أنا اكتسبتهم ولا ربنا اللي جبلني؟ قال: بل جبلك الله عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. يعني معناه أن الخلق الحسن جزء منه الله عز وجل يمن على الإنسان به، يكون عنده كده أصل حسن وخلق حسن، وجزء يكتسبه المرء بالتربية والتحلي والاطلاع على السير كما قلنا، حتى يكون ذا خلق حسن. والعجيب كما قال علماء أن الخلق الحسن هذا يكسب المرء كده الراحة والطمأنينة وعدم قلق، هو مطمئن في نفسه وفي تعامله مع الغير. ثم قال في الحديث: واتبع السيئة الحسنة. يعني اتبع السيئة، إن فعلت سيئة فاحرص على التوبة والندم والاستغفار والإقلاع، ثم اتبع ذلك بحسنات. لا أحد معصوم، كل منا يقع في السيئات، لكن المرء إذا وقع يتوب ويرجع إلى الله عز وجل ويتبع هذه السيئة بحسنة فتمحوها، كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهما اجتنبت الكبائر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل: هل صليت معنا الصبح؟ قال: نعم. قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. ما فعلت وأنت جاي في الطريق بصلاتك صلاة الصبح، كما قال عليه السلام: من صلى الصبح جماعة في ذمة الله، فتجد أن هذه حسنات تذهب السيئات. لكن لابد للمرء أنه مش يتقصد فعل السيئات عشان يقول أنا هعمل سيئة أرجع أعملها بحسن عشان تمحوها، هذا اشتراء على الله عز وجل وسوء أدب. لكن المرء كل ما يسيء يرجع ويتوب ويسارع بالحسن، لكنه لا يفعل السيئة يقول أصلا عندي رصيد حسنات فستمحو. ما يدريك أن الله يمهلك حتى تفعل الحسنة، أو يتقبل منك هذه الحسنة فمحت السيئة التي عندك. بل المفترض أن الحسنات بتنهى عن الفحشاء والمنكر، كما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أو يعني فعل الطاعات ينهى عن الفحشاء والمنكر. فالأصل أن فعلك للطاعة ينهاك عن المنكرات، لكن لأن المرء ممكن يقع ويزل فيسارع مرة أخرى بالحسنات. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة: وجوب تقوى الله عز وجل حيثما كان الإنسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وهذا يكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي كما قلنا. لكن فيها مسألة بعض أهل العلم تكلموا: هل لو أنت يعني حرصت أن يتأسى بك الناس، هل ممكن تفعل العبادة ليتأسى بك الناس؟ يعني احيانا يكون المرء محبوب بين اصحابه او له قدر او الناس تتبعه، فان فعل شيئا الناس تسير على هذا الامر، تصدق الناس تتصدق، ان قام الليل مثلا تجد الناس تتاسى به، ان صام يصومون. فانت لا باس ان كنت من الناس الذين تتبع ولك قدر، فان اعلنت او صرحت ببعض او بينت بعض العبادات للناس تتاسى فتدل على الخير كفاعله، ولك اجر من تاسى بك الى يوم القيامه لا ينقص ذلك من اجرهم شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. فهنا ممكنك تبين ذلك، لكن لم يكن لك ذلك القدر ولا احد يهتم بهذا الامر، فلا تعلن عن حسناتك ولا طاعاتك ولا عباداتك حتى تكون في تسر بها، فهذا افضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يتصدق بالصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. كذلك معلوم قال ايضا في ترك المحرمات: تتركها جهارا ام تتركها سرا؟ يعني عرض عليك شيء وفي مخالفه تقول لا لن اذهب الى هذا المكان لانه فيه اختلاط، فيه معازف، لن اقوم بهذه المعامله لان فيها ربا، لن اذهب الى هذا المكان لانه فيه اختلاط، تجهر بذلك؟ قالوا نعم لو كان في ذلك استفاده حتى تبين الناس المنكر وانه جران المنكر. واما كان ذلك لا ينفع الغير فلا تعلن، اجعله اسرارا لك افضل. ثم قال: الحسنات يذهبن السيئات، لقوله تعالى اتبع، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتبع الحسنات الحسن تمحوها. هذا الحديث ختاما فيه فضل عظيم من الله عز وجل، ان الله تفضل على العباد، والا لو عملنا سبحانه وتعالى بالعدل ما يمكن ان يعني ان ننجو من عذاب الله، لان لو تعامل بالعدل يعني الحسنات امام السيئات حتما ولا بد بان سيئاتك ستكون اكثر، وان نعائم الله عز وجل عليك اكثر بكثير مما اقترفته انت من افعال صالحه او حتى يعني جبال من الحسنات. يعني لو كانت المساله العدل لا يمكن ان تمحو الحسنه السيئه. لكن الله عز وجل له فضل منه ورحمه انه جعل الحسنات تزيل السيئات وتذهبها. لذلك على المرء أن ينتوي أن يكسب بفعل الحسنات، ويعلم بأنه هذه الحسنات تكون سبباً إن شاء الله في غفران السيئات التي عليه. ثم الفائدة الأخيرة: أن تعامل الناس بالخلق الحسن، خالق الناس بخلق حسن. طبعاً هذه الخلق الحسن مش معناه دائماً في كل مرة اللين كده والرفق فقط، لا، اللين والرفق في محله والحزم والشدة في محله، هذه المعاملة الحسنة. بعض الناس يحتاجون إلى حزم وشدة وبعض الناس إلى لين ورفق. المؤمن اللي كل مقام مقال، في وقت اللين والرفق تقدم وفي وقت الحزم والشدة تقدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. أحيانا تحتاج إلى ذلك وأحيانا تحتاج إلى ذلك، وهذا من تمام حسن المعاملة والفقه مع التعامل مع الناس. بعض الناس الترغيب والرفق واللين يأتي معهم، وبعض الناس لا يأتي معهم إلا بالشدة والحزم، ولو تلينت أو لينت معهم لا يفهمون هذا فيتجرؤون. فأنت هنا لابد تضع الشيء في موضعه. هذا الحديث العظيم قد انتهينا منه بفضل الله تعالى، ولابد أن نحرص جميعا على تأسي بما فيه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. أحسن الله عليكم. لو في أي عندكم استفسار أو شيء عشان ما نطيل أكثر من ذلك عليكم، ونكتفي بهذا الحديث إن شاء الله اليوم. في شيء عندك سلمان أو محمد؟ بارك الله فيك شيخنا، أحسن الله عليك. جزاك ماشي الله حبيبي، خير. ماشي ياكم شباب. طيب خلينا نشوف، حاولوا بقى تتواصلوا مع الشباب اللي ما جوش، الله اعلم شوفوا ليه كده كده، ايه المشكله عندهم، وان شاء الله الاسبوع القادم على نفس المواعيد كما هي. وبكره يا سلمان لو هتيجي ان شاء الله اقول لي ان شاء الله لو جاي. الله بإذن الله. ماشي يا ادعي عم، الشيخ ربنا يوفقك للامتحان بالله عليك. ربنا ييسر لك يا محمد في الامتحان ان شاء الله، يوفقك ويسددك. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام.